بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا كلاما لابن أبي العز رحمه الله يتابع فيه ابن القيم في ترجيح أن الآية لا يستفاد منها الاستنطاق، والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن الآية استفاد منها ذلك وبينت ذلك السنة. وقد جاء في حديث هشام بن حكيم بن حزام التنصيص على ذلك أن الإشهاد كان ما بين أخذ الذرية وما بين تمييزهم إلى الجنة والنار. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الثامن، يعني من الحجج التي احتجوا بها على أن الآية لا تدل على ذلك، الثامن قوله تعالى: فتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل، ويقال لهم كذلك الفطرة أيضا لم يهلك الله عز وجل الناس بذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا أقام الحجة على الناس بإرسال الرسل، ولم يجعل الفطرة كافية في إقامة الحجة. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يشير إلى أن الله عز وجل فطرهم على التوحيد، فطرهم على الإسلام، ومثل هذا ومثل الشرك الفطر مفطورة على خلافه. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهذا لا نزاع فيه أن كل مولود مولود على الفطرة، ولكن النزاع في الآية هل حصل استنطاق أم لا، وظاهره أنه حصل شهادة حقيقية وليست مجرد الفطرة. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، بحيث لا يتخلف عنها المدلول، سقط بعض النسخ، المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول. قال: وهذا شأن آيات الرب تعالى، وهذا شأن آيات الرب تعالى. هناك زيادة: فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. موجود في النسخ الأخرى هذه الزيادة. طيب بعدها: وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. قال: وهذا شأن آيات الرب تعالى. قالت: نعم، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا تبديل ولا تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم في أوائل الكتاب، وبينا أن الفطرة المراد بها الإسلام خلافا لمن قال غير ذلك، والجمهور على أن المراد بالفطرة هي الإسلام. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، في بعض الروايات على هذه الملة، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلم يقل أو يمسلمانه، فهو على الأصل وهو فطرة الإسلام، فإذا سلم من المغيرات نشأ على الإسلام والتوحيد، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، قال: وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه وما إليه. ولا شك وكما ذكر الأدلة ظاهرة في ذلك، ولذلك كما ذكر عن ابن عطية أنه ما خالف تلك الأحاديث، أحاديث وآثار عن الصحابة فهي مبينة للآية، ولذلك رجح جمع من المحققين أن المراد بذلك إشهاد حقيقي حصل وذكرت الرسل أممهم بذلك كما جاء في القرآن الكريم. وممن رجح ذلك الشوكاني كما تقدم معنا قرأنا كلامه، وكذلك الشنقيطي رحمه الله، والألباني، فجمع رجحوا ذلك. أتينا بكلام الألباني نقرأه وكلام الشنقيطي. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة التي تقدمت معنا الأدلة المرفوعة، ثم قال كما في الصحيحة الجزء الرابع صفحة 158: إنه ليلوح لي. قال: إنه ليلوح لي أننا وإن كنا لا نتذكر جميعا ذلك الميثاق الرباني، وقد بين العلماء سبب ذلك، فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتي تشهد فعلا بأن الله هو الرب وحده لا شريك له إنما هي أثر ذلك الميثاق. قال: وكأن الحسن البصري رحمه الله أشار إلى ذلك حين روى عن الأسود بن سريع مرفوعا: ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة الحديث. قال الحسن عقبه: ولقد قال الله ذلك في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وتلا الآية. بعد أن ذكر الحسن حديث الفطرة استدل بالآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال: أخرجه ابن جرير. قال: ويؤيده أن الحسن من القائلين بأخذ الميثاق الوارد في الأحاديث كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وعليه فلا يصح أن يقال إن الحسن البصري مع الخلف القائلين بأن المراد بالإشهاد المذكور في الآية إنما هو فطرهم على التوحيد كما صنع ابن كثير، والله أعلم. كنا ذكرنا أن ابن كثير ممن قال بأنه استشهاد حقيقي، نعم، مع طول العهد، وإلا فالمرجح لذلك الشنقيطي والألباني. قال الشنقيطي ويراجع كلام كثير. قال الشنقيطي: أما وجه دلالة القرآن عليه فهو أن مقتضى القول الأول أن ما أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض وما فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أن الرب المعبود وحده وما ركز فيه من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة، ولو لم يأتهم نذير، يعني الآن حاجهم بنفس ما كانوا يحاجون ويقولون هذا الميثاق ما تقوم به الحجة، فكذلك الفطرة لا تقوم به الحجة. قال: فهو أن مقتضى القول الأول أن ما قام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض وما فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحده وما ركز فيه من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو لم يأتهم نذير، والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة، فمن ذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركز فطرة، ومن ذلك قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة. وهذه الحجة التي بعث الرسل لقطعها بينها في سورة طه بقوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وبقوله تعالى: ولولا أن تصيب في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ثم ذكر كلاما بهذا المعنى، خلاصة أنه رجح أنه شيء، أنه استشهاد حقيقي، وذكر الأدلة التي تقدمت معنا التي تدل على ذلك. قال ابن الأنباري: كما نقله ابن القيم في الروح ومذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم، كان يجري الناس على عادة آباء كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول: أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. ومع ذلك تقدم أن الله سبحانه وتعالى نعم ما قام الحجة بمجرد الفطرة حتى أرسل الرسل، ولذلك من مات في فترة فإنه يختبر يوم القيامة، من مات في فترة فإنه يختبر يوم القيامة. وسمعتم في الآيات كما قال عز وجل: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أيضا أن تقولوا إنما إن كنا عنها، أو قال: ولولا أن تصيب مصيبة ما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فأزال الله هذه الحجة التي كانوا سيقولونها. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وأن كنا عن دراستهم لغافلين. قال: فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة. وهذا الدين لا يعاقب الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة. هذه مسألة، وهي مسألة الصبي، أولاد المشركين يعاملون معاملة آبائهم في أحكام الدنيا. وأما يوم القيامة فحصل في ذلك خلاف كثير، وسيأتي له موضع آخر. والراجح في هذه المسألة أنه يختبر يوم القيامة، ويأتي تفصيل ذلك في موضع إن شاء الله. قال: فإن الطفل لا بد له من كافر، وحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة. وهذا الدين لا يعاقبه الله على الصحيح عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آباه، قال تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال ليعقوب وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. قال وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يعني تقليد يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل من مسلمة الدار لا من مسلمة الاختيار أي أنه تقليد. مسلمة الدار إشارة إلى أنه تابع الناس لأنه يعلم ذلك لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله في بعض النسخ وليقم معه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب والترائب عظام الصدر ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق أي تدبير تسبب. ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية فانتقل منه إلى توحيد الإلهي إلى توحيد الإلهية فإنه إذا علم بالعقل أن الله إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره. وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. توحيد الربوبية من التوحيد الذي يزيء نعم إذا تأمل الإنسان يزداد به إيمانه. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالنظر إلى مخلوقاته والتفكر فيها في خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار والنبات وفي خلق الإنسان. فهذا أمر مطلوب تفكر الإنسان في هذا الأمور يزيده توحيدا في الربوبية ويزيده ثباتا في توحيد العبادة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.